تمام، بارك الله فيك. الدرع، الدرع عبارة عن قميص، قميص لكن من عرى حديد صغيرة يربط بعضها ببعض ويلبسه الإنسان يتقي به السهام، كحلقة أي حلقة درع صغيرة مثل الظفر الصغير. ألقي هذه الحلقة في فلات من الأرض، كم تشغل من الأرض؟ كم تشغل من الأرض يا رجل؟ لا شيء، أحسنت، نسبة بسيطة لا تذكر. وهذا كقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. غمست المخيط، تعرف المخيط يا أخ؟ الإبرة؟ لا، الإبرة أكبر من الإبرة. تمام، إبرة كبيرة. كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، اغمس المخيط في البحر ثم انزعه. الله المستعان، نقص البحر ولا لا؟ عجيب يا جماعة، لم ينقص البحر، يعني لا ينقص الله شيئا، لا ينقص الله تبارك وتعالى شيئا. هكذا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، ما هي شيء. وإن فضل العرش، بقية الحديث، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. وش يكون العرش؟ وش يكون العرش؟ عظيم، أعظم من المخلوقات التي نشاهد. من الذي خلقه؟ من الذي خلقه يا أخ؟ أي نعم، أو أتاك النوم؟ الله، أنت نائم الآن؟ بارك الله فيك، أسلم. طيب، الله عز وجل الخالق أعظم من المخلوق، ولهذا نحن نكرر كل يوم في صلاتنا ودعوتنا للصلاة نقول إيش؟ الله أكبر، الله أكبر. إذا كان كذلك وقلنا إن الله تعالى فوق كل شيء فلا يلزم أن نحيط به شيء من مخلوقاته، وبهذا يرد على الذين قالوا إنه يلزم من علو الله تعالى أن نحيط به شيء من مخلوقاته. نقول لا يمكن هذا. واضح يا إخواني؟ إذن اللهم إنا نسألك أن تميتنا ونحن نعتقد أنك فوق كل شيء بذاتك وأنك مستوى على عرشك حقيقة. وأسأل الله تعالى أن يتوفى جميع إخواننا المسلمين على هذه العقيدة، لأنها عقيدة الحق الذي لا ضلال معه، وما سواها فهو ضلال. أسأل الله أن يهدي علماء المسلمين لما دل عليه كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، وأرجو أن نكون أشبعنا القول فيها. وملائكته، ملائكة، الملائكة في الأصل الرسل، كما قال عز وجل: جاعل الملائكة رسلا. وقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي ملائكتنا. فالملائكة هم الرسل، وهم عالم غيبي، غيبي ما نراهم، وإلا فهم في مساجدنا وهم على يميننا وعلى يسارنا حقيقة، لكن لا نراهم لأن الله تعالى غيبهم عنا. وهذا من حكمة الله تعالى، لأنهم لو بانوا لم يكن للإيمان بهم مزية، إذ كل إنسان يؤمن بما يشاهد، أليس كذلك؟ لكن إذا كانوا غائبين عنا، وذكر الله تعالى من أوصافهم ما ذكر ثم آمنا بهذا كله، كان ذلك أدل على استسلامنا لخبر الله تبارك وتعالى، سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندرك. إذن هم عالم إيش؟ غيبي. لو قال قائل كيف تقول إنهم عالم غيبي وجبريل قد تجلى للرسول عليه الصلاة والسلام على صفته التي خلق عليها وأحيانا يتجلى بصورة إنسان؟ فالجواب أن هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، والله تعالى يرينا هذا آية منه. خلقوا من نور، خلقوا من نور، هل يخلق من النور شيء؟ عجيب يا جماعة. نعم، الله تعالى كما خلق الإنسان من ماء خلق الملائكة من نور، وكما خلق الجان من نار خلق الملائكة من نور، خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم أبدا، بل هم دائما مطيعون لله مهما كان، يسبحون الليل والنهار إيش؟ لا يفترون. هؤلاء الملائكة نؤمن بهم، لكن من الملائكة من علمناهم بأسمائهم، فيجب أن نؤمن بهم بأسمائهم. أخونا أين أنت؟ موجود؟ اللهم اهدِ. من تعرفون ممن نؤمن بأسمائهم؟ أخذتها؟ لا الله، سرقة خفية يا أخي، صحيح؟ طيب، من تعرفون من الملائكة بأسمائهم؟ تفضل. أحسن، مالك، تعرف ملك الموت؟ تعرف ملك الموت باسمه؟ لا لا، عزرائيل هذا ما صح، لا إن شاء الله تعالى نرجو الله أن يعلمنا ما جهلنا. اشتهر عند العامة أن ملك الموت اسمه عزرائيل، ولكن هذا غير صحيح، إنما كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت فقط. الذين أعلمنا الله تعالى بأسمائهم في القرآن الكريم أو في صحيح السنة يجب علينا أن نؤمن بهم بأسمائهم. كذلك أيضا منهم من علمنا وظيفته ومنهم من لم نعلم، فجبريل مثلا علمنا وظيفته أنه موكل بالوحي ينزل به على الأنبياء، وإسرافيل موكل بنفخ الصور يحيي الله به الموتى، وميكائيل بالقطر والنبات يحيي الله به الأرض، ثلاثة كلهم موكلون بما فيه الحياة، أعظمهم وأجلهم جبريل لأنه موكل بما فيه حياة القلوب ألا وهو الوحي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح، اسمع: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى أن يجعلهم أولياءنا، يتولون المؤمن في الدنيا والآخرة، يرشدونه، يسهلون له طرق الخير، يعينونه عليها، لأن الله تعالى أخبر عنهم في قول الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم كل خوف، كلما جاء خوف تنزلت عليهم تؤيدهم تنصرهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا سيما عند حضور الأجل، أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولعله لا يغيب عنكم أن الملائكة قاتلت يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما علمنا من وظائفهم يجب علينا الإيمان به، وما لم نعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن احذر يا أخي ما يوجد في كتب الرغائب والرهائب من الأحاديث الضعيفة التي يذكر فيها أشياء كثيرة للملائكة لا صحة لها. كم بقى الوقت؟ ها؟ أي تأذن لي أن أصل أتوضأ؟ تأذنون؟ خلاص؟ ليس عليه جناح؟ ها؟ لا بأس، أكملها في الصباح إن كنت في مكة. نعم، أبا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عود على بدء، لكن هذه الجملة التي اعترضت درسنا لا بد أن نتخذ منها عبرة، وهو افتقار الإنسان إلى ربه عز وجل في كل شيء. الإنسان مفتقر إلى أكل وغذاء، أكل شرب، ثم هذا الأكل والشرب يدخل على وجوه متنوعة: خبزة، جبنة، عسل، رز، لحم، ثم يخرج شيئا واحدا، يخرج شيئا واحدا بعد أن كانت هناك عمليات عظيمة داخل الجوف، عصارات من غدد معينة وأشياء تبهر العقول، ثم الإنسان في ضرورة إلى خروج هذا الشيء، هو في ضرورة إلى إدخاله وفي ضرورة إلى إخراجه، مما يدل على قصور الإنسان وأنه محتاج إلى الله عز وجل في كل أوان، لا يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين. اللهم اجعلنا فقراء إليك، أغنياء عما سواك يا رب العالمين. نرجع إلى كلامنا في الملائكة، وقلنا إن الملائكة يجب أن نؤمن بهم تفصيلا فيما علمنا من أحوالهم وأعيانهم، وإجمالا في الباقي وكتبه. أيضا تؤمن بكتب الله، أن الله تعالى أنزل على العباد كتبا يهتدون بها، لم يدع العباد إلى عقولهم، بل أنزل كتبا يهتدون بها مع كل رسول. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. بالبينات يعني إيه؟ أي بالآيات البينات. وأنزلنا معهم الكتاب، كل رسول معه كتاب يناسب أمته، لأن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإلى الناس عامة. وقال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. فنؤمن بكتب الله، وأن الله تعالى أنزل على كل رسول كتابا. نؤمن بها إجمالا، ونؤمن بما عين تفصيلا، بمعنى أن نؤمن به بذاته، من مثل إيه؟ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، إذا قلنا أنها غير التوراة. واعلم أنه قد اشتهر بين الناس اليوم ما يسمى بالأديان الثلاثة أو بالكتب الثلاثة، ونحن نؤمن بأن دين اليهود حق، الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، أما دينهم الآن فباطل ليس مقولا عند الله. نؤمن بأن دين النصارى الذي جاء به عيسى حق، أما دينهم الآن فباطل، لأنهم يعبدون الله على غير ما أنزل الله. هذه الشريعة الإسلامية نسخت كل شيء، كل شيء سبقه: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وإيه؟ مهيمن عليه، الهيمنة للقرآن على جميع الكتب. كل ما خالف القرآن فإنه منسوخ إن كان حقا، وباطل إن كان مفترى. اسمع يا أخي، والدعوة إلى توحيد الأديان وإلى توحيد الأمم دعوة باطلة كافرة. أي إنسان يعتقد أن دينا في الأرض قائم سوى دين الإسلام فهو كافر، كافر. لماذا؟ لماذا يا مسلمون يا جماعة؟ لقول الله تعالى: إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام، ما في غيره. ولقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولقول محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي نعم رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. كيف تطيب نفس مؤمن أن يدعو إلى توحيد الأديان أو إلى الإقرار بأن دين النصارى الآن على ما هم عليه حق أو دين اليهود؟ طيب في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ اليهود أول من يدخل في هذا، وإلا فكل إنسان علم الحق وخالفه وهو مغضوب عليه. أن الضالون النصارى، نعم النصارى في الأول قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد أن بعث ثم كفروا به فهم واليهود سواء، مغضوب عليهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأنه علم الحق وخالفه، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم عبد الله على غير بصيرة. لذلك نحن الآن نؤمن بأن النصارى داخلون في قوله تعالى غير المغضوب عليهم وأنهم مغضوب عليهم، ومواقفهم مع المسلمين مشهودة مشهورة، أليس كذلك؟ في بوسنة يعني في العهد القريب، في الهرس، في كوسوفا، في غيرها، حرب مسلح في القنابل والمدافع، ولكن هناك حرب أشد فتكا منه وهو حرب الأفكار والأخلاق. بعد الصلاة ما في درس إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.